الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في هذا اليوم نريد أن نذكر عدة تطبيقات للجمع العرفي. يعني شنو عدة تطبيقات للجمع العرفي؟ يعني نذكر موارد نلاحظ أنه هل يجمع العرف بينها؟ جمع عرفي موجود أو ليس؟ هو الجمع العرفي قلنا يا بالتخصيص لا بالتقييد لا بمن، قلنا بالحكومة. فنلاحظ التخصيص موجود أو ما موجود، تقييد موجود أو غير ذلك. فهذا بحث في أشبه شيء ماذا تطبيقات راح يصير. المورد الأول اللي راح نذكره هو هذا، أنه إذا قال المولى إذا خفي الأذان فقصر، هاي شرطية. الشرطية الثانية هاي، وإذا خفيت الجدران فقصر. ها هنا توجد شرطيتان، شرطهما متعدد أو واحد؟ ها شرطهما متعدد، يعني واحدة شرطها خفاء الأذان وواحدة شرطها ماذا؟ خفاء الجدران. لكن من حيث الجزاء ماذا؟ مختلف، متحد. ليش؟ لأن اثنين هاتين تقولن تقصر. هنا بين هاتين الشرطيتين تحصل معارضة. كيف تحصل معارضة؟ كيف تحصل معارضة؟ لأن منطوق الأولى، الأولى أنا افترضتها إذا خفي الأذان، منطوق الأولى شيدل، منطوقا شيدل مو مفهوما، منطوقا أن خفاء الأذان يوجب شنو؟ يوجب شنو؟ قولوا ياي، التقصير. وحينما نلحظ مفهوم الأخرى، الأخرى هي شنو كان؟ خلاص أتذكرها بلا. أخرى شنو كانت؟ إذا خفيت الجدران. المفهوم ماذا؟ المفهوم، المفهوم لا المنطوق، لا المفهوم. إذا لم تخف الجدران فلا تقصر، سواء، أي سواء منين جبناها؟ سواء منين جبناها؟ من بمقتضى إطلاق المفهوم. مفهوم مفروض مطلق، فبمقتضى إطلاق المفهوم نرسم سواء، سواء خفي الأذان أم لا. إذن بمقتضى إطلاق مفهوم الأخرى لا يكون خفاء الأذان موجب علما للتقصير، فتحصل معارضة بين من وبين من؟ من الأول فلأقول بين منطوق الأولى وإطلاق مفهوم الثانية، وهكذا يحصل بين من وبين المعارضة بعد على هالمنوال، على هالمنوال بين منطوق الثانية ومفهوم الأولى، يعني إطلاق مفهوم الأولى. يعني شو إذن تعبير الجامع؟ شو أقولين أحسن في التعبير الجامع؟ لطيف والله، جيب لي. هكذا منطوق كل واحدة يعارض ماذا؟ مفهوم الأخرى. أبي أنا أقول مفهوم الأخرى يعني إطلاق المفهوم يا أخي، مو أصل المفهوم، إطلاق المفهوم. يعني هاي سواء يكون نجيبها، إذا ما جبنا سواء أخوة معارضة نصي. بس أفد سؤال إلكم أريد أسألكم بعد السيد حاصل وضوحه إلكم، أريد أسألكم ليش قلنا المعارضة بين منطوق كل واحد ومفهوم الأخرى؟ وبين المنطوقين ليش منقول؟ بين المنطوقين يعني منطوق الأولى ومنطوق الثانية ليش منقول المعارضة؟ جواب أنه لا معارضة. ليش؟ لأنه هذا نظير ما لو جاء شخص وقال يا جماعة أنا عالم، نقول له أحسنت ممنون. اجى ثاني قال أنا عالم، معارضة أكد بيناتهم يا لا؟ ما قال أنا العالم، لا قال أنا عالم، مو أنا العالم. إذا قال أنا العالم حترفع، لا قال أنا عالم. لو قال أنا رجال، وجه فدوى حسن قال أنا رجال، معارضة أكوية لا؟ لا أكوية رجال هذا رجال. شكوا بيه يعجل اثنين ما يصير. حسا احنا ما شاء الله احنا غير قاعدين، كل واحد يقول من عندنا أنا رجل. شكوا اهلا هم هاتان الجملتان هم من القبيل بمنطوقهما. الأولية تقول تقصير يحصل بيما بخفاء العدم، الثانية تقول تقصير يحصل بيما بخفاء الجدر، منافات ما أكو، تقصير بهذا يحصل، تقصير بهذا يحصل، بواحد يحصل. المنافات إذن إنما تحصل بسبب ماذا يا أخي؟ المفهوم، لأن مفهوم كل واحد ينفي ما يقوله منه منطوق شي يسمونه الأخرى، فالمفهوم ينفي منطوق الأخرى، أما كل منطوق لا ينفي المنطوق الآخر، كل منطوق يثبت نفسه يقول أنا رجال وبس ما يقول ذاك ليس برجال. الجملة الأولية تقول خفاء الأذان يوجب تقصير، أما ما تقول خفاء الجدران لا يوجب التقصير. هذا من المنطوق الأولى ما نستفيده، هذا نستفيده من المفهوم، من المفهوم نستفيده. فالخلاصة لا أطيل بعد هذا فشي واحد خلوه بذهنكم، إنسان بعض مرات قد يغفل ويبقى ماذا هاتشي أمور قلق من ناحيته. على أي حال سيحصل ماذا؟ معارضة بين منطوق كل واحدة وإطلاق مفهوم الأخرى. ماذا نفعل؟ يلا يا أخي، وترى هذا المثال مو مجرد فرضي، واقعي، لا رواياتك وعد ندل على هذا. شو نسوي يلا؟ هاي ترد مشكلة بعد صارت، شو نسوي هسه؟ معارضة يصير ماذا بينهما؟ بعضهم قال جمع عرفي اكو، شلون؟ قال نقدم منطوق كل واحدة على مفهوم الاخرى. نقدم كل منطوق على مفهوم الاخرى يعني شنو معنى؟ نتيجته شو تصير؟ نتيجته، لا نتيجة تقديم المنطوق تقدر تقول لي شنو شو تصير ولا مثلا شوف النتيجة شنو شو تصير. منطوق الأولية شي يقول إذا خفي الأذان فقصر. مفهوم الثاني شي يقول؟ مفهوم الثانية إذا لم تخف الجدران فلا تقصر. سواء خفي الأذان أم لا، نقول له اسكت أنت أيها المفهوم، خلي إيدك عليه. يبقى فقط ماذا؟ المنطوق لهذه والمنطوق ماذا؟ لتلك. النتيجة شو تصير؟ نفس الرسالة العملية، النتيجة شو تصير؟ الفتوى شو تصير؟ أن خاف أن التقصير له علتان سببان، إما خفاء الأذان كل واحدة إلا مستقلة، وإما خفاء الجدران. إذا أردنا نقدم المنطوق النتيجة هاي تصير، أنا أقول لك النتيجة اللي تصير، بس أنت الآن اسألني قل لي ليش نقدم المنطوق على المفهوم. أقول إما لأجل أن المنطوق أقوى منين وأظهر منين، أظهر منين أظهر، مو هيك أظهر يولا، المنطوق أظهر سيدكتور أظهر من المفهوم. إيه ليش؟ لأن المنطوق يعني اللي أنطق به، والذي أنطق به أقوى من أن يصير من الذي ما أنطق به. على قضايا قياسات ما أهل، ليش بعد ليش تقول ليش بعد ما على معنى منطوق يعني الذي أنطق به، مفهوم الذي يفهم من كلامي ولا أنطق به، وما أنطق به أقوى من الذي ما أنطق، أظهر هذا بلا إشكال. زين، فنقدم المنطوق إما لأنه أظهر من المفهوم، وإما لأجل كون أخف، يعني المنطوق أخف من مين؟ من المفهوم. شلون؟ لأن مفهوم الثانية إيش كان يقول؟ مفهوم الثانية مفهوم الثاني إيش كان يقول؟ ها؟ إذا لم يخفل جدران فلا تقصر، سواء بل هاي سواء الكفت لها خفي الأذان أم لا. هذا المفهوم الثاني شو يقول؟ منطوق الأولى شو يقول؟ يقول إذا خفي الأذان فقصر، يعني ناظر إلى حصة خاصة من الحصتين، من الحصص اللي يتعرض لها مين يتعرض لها؟ مفهوم الثانية. هذا المنطوق للأولى من أول أكرر، يتعرض إلى حصة واحدة من الحصص التي يتعرض لها مفهوم الثانية، والمتعرض لحصة واحدة دائما شو يصير؟ أخص من المتعرض علما للحصص المتعددة. فالمنطوق إذن للأولى يخصص علما، قولوا ياي، مفهوم الثانية بالله شوية تخصص رجاعا حتى تشوف نفس الشيء التخصيص شو يصير. خصص التخصص هكذا راح يصير، هكذا راح يصير المفهوم الثانية بعد التخصيص، بعد التخصيص هكذا راح يصير. شوف بالله شلون النتيجة. إذا لم تخف الجدران فلا تقصر، خصصه خصصه إلا خصصه إلا إذا خفي ماذا؟ الأذان. يعني خفاء الأذان ماذا راح يصير؟ عله للتقصير. وذاك المفهوم هم للأولى هم خصصة بمنطوق شي يسمونه، بمنطوق شنو شغوله ثانية. فالنتيجة هي راح تطلع عنا أنه ماذا؟ هيك راح تصير مفهوم كل واحدة بعد تقييد المنطوق الأخرى، هيك راح تصير النتيجة. إذا لم يخفى الجدران فلا تقصر إلا إذا خفي الأذان. وبعد شوف الأخرى هم راح أقيده، وإذا لم يخفى الأذان فلا تقصر إلا إذا خفيت الجدران. النتيجة شو راح يصير؟ كل واحد إلا ماذا؟ مستقل خفاء الأذان علة وخفاء الجدران علة. هذه الحكاية يا أخي حكاية الآن مشهورة هي بين العلماء. الحكاية المشهورة هي هذه. أفهرس من أول الموضوع يا أخي. قبل ما أفهرس أقول رطب موضوعنا هسه شنو؟ إحنا مو كلامنا وين؟ في التطبيقات. أريد نسأل هذا السؤال. صدق سماحة العرف هيجي إجماع؟ يرى المنطوق أظهر من المفهوم فيقدم المنطوق، هذا على الجمع الأول. أو صدق، هذا على الجمع الثاني، يرى المفهوم أخص فيخصص به بواسطته ماذا يخصص؟ المفهوم الثاني. صدق هذا ولا هذا؟ بحث التطبيق. أنا صدق الحج يراه أخص فيخصص، أو صدق يراه أظهر فيقدم يا ولا؟ أفارس من أول. الخلاصة إذا كان عندنا شرطيتان شرطهما متعدد وجزاؤهما واحد، مثل إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر، هنا بين منطوق كل واحدة مع إطلاق مفهوم الأخرى يقع معارضة، ماذا نفعل؟ المشهور قالوا نقدم ماذا؟ يعني العرف شيء مشهور شو قالوا؟ العرف يجمع فيقدم المنطوق على المفهوم. نتيجة التقديم قلت شو تصير؟ إذا قدمنا كل منطوق يعني ناخذ بهالمنطوق وناخذ ماذا؟ بهالمنطوق. النتيجة شو تصير لما نجمع بين المنطوقين؟ أن كل واحد علة مستقلة، خفاء الأذان علة، خفاء الجمع علة، يعني يكفيك الواحد للتقصير. المشهور شو قالوا؟ ليش يا بتقدمون المنطوق؟ إما لأنه أظهر من المفهوم، وإما لأجل أنه أخص من المفهوم، إذ المفهوم له حصتان بينما المنطوق له حصة واحدة، فيقدم المنطوق ويخصص المفهوم، والنتيجة تصير بعد التخصيص ماذا؟ أنه كل واحد علة مستقلة. هذه الحكاية المشهورة. إحنا نريد نشوف صدق هذا العرف شيء يجمع، صحيح هذا الحكي أم لا؟ خلا أطبق استهاي شوية. هناك حالات الدعية فيها تطبيق نظرية الجمع العرفي. نظرية الجمع العرفي شو هي؟ إيه اللي بتقديم الأخص، تقديم الأظهر، تقديم المقيد وهكذا. ووقع البحث في صحة ذلك وعدمه. يعني هذا التطبيق صحيح ولا؟ إحنا نريد نقول مو صحيح. هذا الأول اللي قبل نريد نقول مو صحيح. نذكر فيما يلي جملة من هاي التطبيقات. الأول هذا، إذا وردت جملتان شرطيتان وكل منهما شرط خاص ولهما جزاء واحد من قدير، إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر، وقع التعارض بين، أي وقع جواب علما الإذا، إذا وردت جملتان بهالشكل وقع التعارض بين منطوق كل منهما ومفهوم الأخرى. قلت بين نفس المنطوقين ما يكون تنافي. وهنا قد يقال، هاي الحكاية المشهورة هي هذه، بأن منطوق كل منهما انقدم على مفهوم أخرى، والنتيجة تتبع للتقديم شو تصير هي؟ أن التقصير كم سبب إله؟ أسباب اثنين، وينتج أن للتقصير علتين مستقلتين. الأولى شنو هي؟ خفاء الأذان، والثانية خفاء الجدران. واحدة منهما يعني تكفي وجود التقصير. السبب يا شنو؟ ليش تقدم منطوق كل واحد على مفهوم الأخرى؟ ليش تقدمه؟ سبب التقديم شنو؟ قلنا أحد وجهين، إما لأجل أظهر، فإذا أظهر نأخذ بالمنطوق بعد نترك المفهوم، فخذ بين المنطوقين فقط، وإذا أخذنا بين منطقات فقط النتيجة تصير على أنه ماذا؟ يكفي في التفسير خفاء الأذن، يكفي في التفسير خفاء الجدران. إما لأن ذات المنطق دائما أثر من ذات المفهوم. ليش؟ وأنا بيّن قلت منطق لأن ينطق به، مفهوم يعني لا ينطق به، وما ينطق به أقوى مما لا ينطق. واضح لتوضح أن الواضح يستر صعب. وإما بدعوى، هذا الوجه الثاني، أن نقول على أنه ماذا نقدم المنطوق لأجل أخص من المفهوم، وإما بدعوى أن المنطوق في المقام أخص فيقدم تخصيصا. ليش أخص المنطوق؟ يقول لأن المفهوم في كل جملة كم حصة إليه؟ إليه حصتين، يدل على انتفاء الجزاء. الجزاء شنو هو؟ فقصر. يدل على انتفاء التقصير بانتفاء الشر. بانتفاع الشر مثل الآن الست تقول بانتفاع خفائل جدران. الشرطية الثانية انت تقول مفهومة لا تقصر عند خفاء، اذا لم تخفى الجدران فلا تقصر. وهذا مطلق له حالتان، مطلق الى حالتين، مطلق لحالتي يعني يشمل حالتي وجود الشرط، شرط الجملة الاخرى يعني يشمل صورة خفاء الجدران الاذان الذي هو شرط الجملة الاخرى، وعدم وجوده يقول سواء خفيت الجدران ام لا، فيتعرض لحصتين. بينما المنطوق لتلك الأولى يتعرض لحصة واحدة، والمنطوق في الجملة الأخرى يدل على ثبوت الجزاء يعني على ثبوت التقصير شوكه عند خفاء الأذان، فيتعرض لحصة واحدة في حالة وجود شرطها يعني شرط الجملة الأخرى عن الأولية الذي أنا اضطربته، فيكون يعني المنطوق في الجملة الأخرى يعني الأولى مخصصا يعني لمفهوم الجملة الأخرى الثانية. ونتيجة التخصيص أنا قلت هو نتيجة ماذا؟ أنه لما تجمع بين التخصيصين نتيجة التخصيصين راح يصير كل واحد ماذا؟ إلا مستقل. السيد يقول كل الوجهين للجمع يعني الأظهرية وبعد شنو؟ الأخصية، كلتاهما باطلة. ليش؟ يقول أما الحكاية الأولية، أما الأولى، الأولى شنو الحكاية الأولية كانت؟ أن نقول المنطوق في كل واحدة أخص. العقل أظهر اشتبهت من مفهوم الأخرى فيجيب قدس سره. يقول أنا أسألك فت سؤال أنت بقدر السؤال جاوبني بعد لا تكثر. يقول المفهوم مما يتولد، أصل مفهوم لكل جملة، سبب تولد ما هو؟ إذا تذكرون في بحث الشرطية قلنا سبب التولد شنو؟ هو دلالة المنطوق على أن الشرط إلا منحصرة. إذا لم يدل المنطوق على العلية الانحصارية مفهوم يتولد مولانا؟ مفهوم يتولد مولانا؟ لا لا، مفهوم يتولد بسبب دلالة المنطوق على أن الشرط إلا منحصر علما للجزاء. فإذا اتبع هذا فالمعارضة في الحقيقة راح تصير بين من وبين من؟ في الحقيقة، في الحقيقة بين من وبين من؟ بين كل من المنطوقين. لأن منطوق الأولى يقول العلة المنحصرة من هي؟ شنو هي؟ خفاء الأذان مثلا. منطوق الثانية يقول العلة المنحصرة ما هي؟ خفاء الجدران. فالمعارضة بالحقيقة راح تصير بين المنطوقين. غلط نقول بين المنطوق وبين منطوق كل واحدة ومفهوم ال... ليش غلط ومفهوم الأخرى؟ لأن المفهوم يتكون من المنطوق، إذ الدعبة ترم إذ المنطوق لما دل على الألية الانحصارية للشرط أن الشرط عليه منحصرة اتولد المفهوم. فإذا على هذا الأساس المعارضة راح تصير بمن؟ بين من وبين من؟ بين المنطوقين، لأن هذا المنطوق يدعى العلية الانحصارية. شو يقول هذا المنطوق؟ يقول خفاء الأذان علة منحصرة، ذاك يقول لا، خفاء الجدران علة منحصرة، صارت العركة. يا أخي بس بين من وبين من؟ بين المنطوقين بعد، يعني كل منطوق يدعى العلية الانحصارية. إذا ما يدور خاصة المفهوم ما يتكون لكل وحدة. أنت إذا تقول مفهوم يتكون لكل وحدة يعني المنطوق يدل على العلية الحصارية. فإذا دل المنطوق في كل واحدة على العلية الحصارية صارت المعارضة. فإذا صارت المعارضة بين المنطوقين بعد ما إلى معنى تقول يقدم هذا المنطوق على ذاك المنطوق، لأنهما بدرجة واحدة من ال من ال من ال من ال شنش أقول الظهور. لا نحن فيما سبق سلمنا الأظهرية علما، أظهرية المنطوق من المفهوم، أما بين النفس المنطوق لم لا نقبل أن واحد أظهر من الآخر. وإحكاية جميلة يا أخي، طبق العبارة ونلاحظ على ذلك منع الأظهرية ومنع الأخصية. أما الأول، الأول شنو منع الأظهرية؟ فلأن الدلالة على المفهوم مردها، هو سبب المفهوم شنو؟ إلى دلالة المنطوق على الخصوصية التي عليها الحصارية. دلالة المنطوق، دلالة المنطوق، المنطوق هاي المنطوق لا تنساها، المنطوق المنطوق على العلة الحصارية، لذلك يحصل المفهوم فيحصل تعارض. لأجدات المنطوق على الخصوصية التي تستطبع الانتفاع عند الانتفاع، فالتعارض دائما بين من وبين من راح يصير؟ بين المنطوقين، لأن هو السبب المولد للمفهوم. فإذا هو السبب المولد للمفهوم، إذا على هذا الأساس كل واحد يدل على العلية الحصارية، فإذا كل واحد يدل على العلية الحصارية صارت المعارضة بلا حاجة أن تدخل المفهوم في الحساب. فالمعارضة بين المنطوقين وليس أحدهما أظهر. ما في لو كانت معارضة المنطوق والمفهوم كلامك صحيح، منطوق أقوى، لكن إحنا سويناها المعارضة صارت بين المنطوقين وليس أحدهما أظهر. وأما حكايتك الثانية، حكايتك الثانية شنو هي؟ أن المنطوق أخص، هاي هم أيضا باطلة. ليش؟ لأنه مرة نقول كل واحد من خفاء الجدران وخفاء الأذان علة مستقلة، هذا احتمال واقعا، هذا احتمال موجود، احتمال واقعي موجود وما موجود، كاحتمال واقعي موجود وما موجود، ان كل واحد علة مستقلة كاحتمال واقعي موجود، وبناء عليه يلزم تقييد من؟ تقدر تقول لي التيولا. اذا قلنا كل واحد علة منحصرة، يا هو الذي يكون مقيده؟ يكون القيد مفهوم كل وحدة. ليش؟ لأن هو كل مفهوم كل واحدة ماذا كان يقول؟ أنا يعني الجملة الثانية اللي كانت تقول إذا خفيت الجدران فقصر، كانت تقول عليك بخفاء الأذان، هو ولا غير يعني شنو ولا غير؟ يعني هو يوجب التقصير وغيره أبد. فإحنا اذا ردنا نقول خفاء الاذان ايضا عله، يا ابو راح نقيده هذا المفهوم، راح نقيده يعني اطلاق المفهوم كلمة سواء راح نحذفها، اللي موجودة بالمفهوم راح نحذفها، فيلزم تقييد مفهوم في كل واحدة، كلمة سواء من المفهوم نحذفها. يعني صارت النتيجة مفهوم مثل الجملة الثانية كيفير، اذا خفيت الجدران فقصر، واذا لم، هذا المنطوق المفهوم ايش، واذا لم تخف الجدران فلا تقصر الا اذا خف الاذان. فاذا ربنا نقول كل واحد علة مستقلة يلزم تقييد اطلاق في المفهوم. هذا على يا احتمال بالتالي، اذا ربنا نقول كل واحد علة مستقلة بنفسه يلزم تقييد اطلاق مفهوم كل واحد، هذا كاحتمال واقعي انا ما اقدر اقول صحيح هسه. اكو احتمال ثاني واقعي، انا اثنيناتهم الا واحدة، يعني مو كل واحد الا مستقلة، لا المجموع الا واحدة مستقلة تصير، اما كل واحد شي يصير جزء الا، هذا احتمال واقعي موجود وما موجود. بناء على هذا اسألك السؤال، تقييد من حصل اي شيء يكون مقيدا؟ يكون مقيد اطلاق منطوق كل واحد. شلون شلون؟ ايه يكون مقيد اطلاق المنطوق. شلون اطلاق المنطوق؟ ليش هو المنطوق خطيه؟ ايش كان يقول حتى يلزم تقييده؟ المنطوق ايش كان يقول؟ مثل الجمله الاوليه نجيها، كان ايش يقول المنطوق؟ اذا خفي الاذان فقصر. نسأل للمنطوق نقول له يا ايها المنطوق يا مولانا، يا ان خفى يكفي؟ اصلي قصر بعد؟ يعني يعني يعني ما لازم خفاء الجدران وياك يكون يحصل؟ يعني انت وحدك شي يسمونه، وحدك شي يسمونه تصير سبب للتقصير؟ يا لا انت نص سبب للتقصير، النص الثاني ياهو خفاء الجدران. المنطوق شي يقولنا بمقتضى اطلاقه وعدم تقييده بالواو، فإن المنطوق لم يقيد بالواو، لم يقل إذا خفي الأذان و الجدران فقصر، هاي و لم يؤت بها. فبمقتضى إطلاق المنطوق وعدم تقييده بمن؟ بالواو. أن خفاء الجدران علا شقولا، علا شقولا، علا ماذا تام، ما اقول منحصر، الانحصارية. المنطوق له اطلاق، فشي ثبت المنطوق؟ شي ثبت في اطلاقه التمانين يقول. فاذا في الحقيقة راح تصير ماذا؟ اطلاق منطوق من هذا الجانب، واطلاق مفهوم ماذا؟ من هذا الجانب. بعد ما راح يصير واحد اخص والثاني شنو؟ اهم. احنا اول سنة شنو نقول؟ المنطوق اخص منين؟ من المفهوم. ليش كنا نسوي اخص؟ لان كنا نجعل المفهوم له اطلاق بينما المنطوق ما له اطلاق، فيصير المنطوق متعرض الى حصة واحدة، منطوق الاطلاق تعرض الحسي، فيصير المنطوق اخص فيتقدم. لكن الان اتضح على انه المنطوق ايضا له اطلاق والمفهوم الى ماذا اطلاق، وكلاهما ماذا بدرجة ماذا واحدة، لا ان واحد اخص واحد ماذا اخص مطلقا والثاني أعم مطلقا، بل النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص. من وجه للعموم ماذا والخصوص؟ المطلق. يتعارضا وين يتعارضا؟ إذا عم خصوص مطلق يعني من وجه يعني يتعارضا وين يتعارضا؟ في أي صورة؟ إذا حصل واحد دون الآخر، حصل قفاء أذن بلا جدران أو قراء جدران بلا أذن، وهنا يتعارضا. منطق كل واحد شي يقول مثل إذا خفي الأذان فقط، منطق خفاء الأذان بأطلاقه شي يقول بأطلاقه، يقول أنا سبب تام. إيه أنا مو السبب، أنا سبب تام. يلا قصر هذا الأساسي. لا أنا أكرر يا أخي من الأول بسرعة عاجلة، الخلاصة نقول بأنه ليس من الصعب نقول المنطوق أخاف. ليش؟ لأجل أنه إما بأن كل واحد علة مستقلة فلازم ياهم قيد أطلاق المفهوم، وإما لا المجموع علة واحدة يكون مقيد أطلاق المنطوق. فإذا اتضح أن من هذا أنه أطلاقين أكو، للمفهوم أطلاق وللمنطوق أطلاق. فإذا أطلاقين أمور خصوص من وجه يتعارض إذا خفى واحد دون الآخر، ليس المنطوق أخاف. إحنا أول شيء نقول أخاف يعني ما كنا نتصوره مطلق، كنا نتصوره يتعرض علما إلى حصة واحدة، الآن تبين له أطلاق وذات إلى أطلاق معارضة بين ماذا يصير؟ أطلاقين، مو أنه بين أخص وأعام. طبق العبارة. وأما الثاني فلأننا لا بد أن نلتزم واقعا، يعني واقعا إما بافتراض الشرطين علتين مستقلتين للجزاء، وهذا يعني تقييد من المفهوم، وإما بافتراض أن مجموع الشرطين علة واحدة مستقلة، وهذا يعني الحفاظ عليه من على إطلاق المفهوم وتقييد من المنطوق. في كل من الشرطيتين راح نقيد بمن بالواو، نقيد المنطوق. إذا خفي الأذان وين يكون نقيد بعد إذا قلنا المجموعة واحدة بانضمام شرط أخرى إلى شرطه، فالتعارض إذن بين أطلاقين راح يصير، بين أطلاق المنطوق وأطلاق المفهوم، والنسبة بينهما العموم من وجه، مو أنه عموم خصوص مطلق. أول كنا نقول عموم خصوص من وجه مطلق باعتبار أنه كنا نصور المنطوق ما إلى أطلاق، الآن تتضع إلى أطلاق معارض عموم خصوص من وجه يصير، فالصحيح أنهما يتعارضان ويتساقطان. إذن هذا رأينا. إذا واحد قال رأي السيد الشهيد شنو جمع عرفي أكوي ولا اتضح ما موجود جمع عرفي، بل يتعارضان ويتساقطان. ليش؟ لأن المنطوق ما نقدر نقول مقدم لأجل أنه أقوى ظهورا، ولا نقدر نقول مقدم لأنه أخف، اتضح كلتا الفكرتين باطلة. هذا المورد الأول من موارد التطبيق. المورد الثاني هذا لو فرض جاءتنا روايتان إحداهما تقول إن أفطرت فأعتق رقبة، الثانية تقول إن ظاهرت فأعتق رقبة، وفي يوم من الأيام الشيطان يا أخي ما تدري شلون الشيطان يوسوس للإنسان، أفطرت نستجير بالله عمدا وظاهرت، أريد أسألك مولانا سؤالي. السؤال الأول أنه هل يحدث علي وجوبان أو وجوب واحد؟ يحدث وجوبان يو وجوب شنو؟ ليش هو يحدث وجوب واحد؟ لا اللي توهم منشأ التوهم شنو وجوب واحد؟ فليش ما نقول وجوبان؟ احتمال كون يحدث وجوب واحد ليش؟ نقول من باب يتداخل السببان ويصيران سببا. سببان هو شنو يا أخي؟ إفطار والظهار. فإذا شكينا يتداخلان يوم يتداخلان، الأصل شنو؟ عدم التداخل في الأسباب. يعني يحدث ماذا بالتالي؟ وجوبان، تكليفان، سلمنا وجوبين صار. طيب هذا السؤال الأول، فجاوبتني يعني أنت، يحدث ماذا؟ وجوبان، لا وجوب واحد. ليش؟ دليلك شنو؟ قلت لي تعذر جنابك والله لا أنسى. ليش يحدث وجوبان لا وجوب واحد؟ لإصالة عدم التداخل بين الأسباب. يعني كل سبب هو سبب بعد، ما يصير أن سبب واحد، لا كل واحد سبب غير سبب الثاني، أصل عدم تداخل هنا. فيحدث إذا كل واحد سبب، هذا لازم يحدث وجوب، ذات لازم يحدث وجوب. سؤال ثاني أقول لك، سلمنا حدث وجوبا على الرأس، ممنوع حدث وجوبا، لكن يمكن نقول امتثال ذن الوجوبين. يحصل بعتق واحد. هم وجوبين. لكن امتثال شي يصير؟ واحد. يعني يتداخلان في يا مقام، هذا يسمونه مقام الامتثال. مقام الامتثال مقام شيء يسمونه المسبب، لأن الوجوب سبب إلمن للامتثال، فيسمون الامتثال مسبب. فهل يتداخل المسببان أو لا؟ يعني ضمن الوجوبين امتثال يصير واحد. لعله ترى أول وهلة وايد تستغرب من هاي الحكاية، هم إذا وجوبين شلون بالله امتثال هن يصير واحد؟ هذا هم معقول؟ أقول لك فواش، إذا واحد في يوم من الأيام صار جنب، أي واحد ومثل ميت، أي اثنين، أو بعد قول ما أدري شنو جمعة، مو موجود هذا استحباب هذا، مرأة حاضة تمام، أي ثلاثة، كم وجوب صار؟ هذا وجوب غسل الجنابة، وجوب غسل الميت، وجوب غسل الما أدري شنو الحياة. بس دني وجودات متعددة، امتثال هذي من يصير بامتثال واحد بغسل واحد، هذا يسمونه تداخل في مقامه مو الوجوب. لا، كل واحد وسبب مستقل، لم يتداخل الأسباب، كل واحد سبب لم يتداخل الأسباب، وجوبات متعددة، هذا التداخل صار وين؟ في المسببات، في الامتثال. فهنا أنا أقول لك على الرأس، سلمت إذا ظاهرت وأثرت، قلت الأصل شنو حضرة جنابك؟ عدم تداخل الأسباب، سلمنا مولانا خسار وجوبه، بس ذن الوجوبين امتثالهن، هل واحد يعني يكفي عتق واحد؟ كما هناك كان يكفي غسل واحد دل الدليل في باب الغسل، دل الدليل يكفي غسل واحد. هنا شنو نقول؟ الأصل شي يقتضي أنه يكفي حينئذ شي يسمونه عتق واحد يكفي أو لا؟ يقول الأصل نقول عدم تداخل شنو؟ المسببات يعني الامتثالات. فهم مش قالوا العلماء الأصل في المسببات يعني في الامتثال عدم شنو؟ التداخل. فإذا من حيث الأسباب الأصل عدم التداخل، من حيث المسببات الأصل ماذا أيضا اتضح؟ عدم التداخل. رجاءً أنا أريد تفرزون بين ذني السؤالين، مقتر يصير خلط بين من بين ذني، خلص الموضوع. بس هذا الوقت أعرف الكياء أقول إذا جاءتنا جملتان شرطيتان جزاؤهما مش كان واحد، واحدة تقول إن أفطرت فأعتم، الثانية تقول إن أفطرت عفوا إن ظاهرت فأعتم. سؤال أقعدنا، السؤال هو هذا، أن الإنسان لو أفطر وظاهر هل يحدث وجوبان؟ لا، قاعد أحكي عن الوجوب، ما قاعد أحكي عن الامتثال. هل يحدث تحريكان؟ بدال وجوبان قل تحريكان. يحدث تحريك واحد، طبيعي إذا نقول تحريك واحد من باب أن الأسباب شنو في الداخل، قلنا الأصل عدم تداخل أسباب، بل كل واحد سبب بنفسه، فكل سبب يحدث ماذا؟ تحريك، يحدث وجود. طب راح أسألك سؤال ثاني، فلما تحريكان، لكن هل هذان التحريكان يكفي في امتثالهما؟ تحرك واحد، امتثال واحد، انبعاث واحد، هذا تداخل من حيث المسببات، من حيث الامتثال. قالوا الأصل همات ماذا؟ عدم التداخل في المسألة، إلا أن يدل دليل كما في باب الأصل، دل الدليل أن الوجوبات متعددة، لكن امتثال هيصير واحد. نطبق هذا العبارة، إذا وردت جملتان شرطيتان متحدتان جزاء ومختلفتان شرطا وثبت بالدليل أن كلا من الشرطين إلا شنو تام. فقد واحد يقول شيخ من شنو الفرق بين هذا البحث والبحث الذي هاي رقم واحد الذي قرأناه؟ نقول لك في البحث رقم واحد أنه تحيرنا كل واحد إلا تام لو كل واحد شنو جزء إلا، إذا قلنا كل واحد إلا تام قلنا يكون مقيد شنو المفهوم، إذا كل واحد جزء إلا قلنا يكون مقيد ماذا المنطوق، فإطلاق المنطوق يقول أنا إلا تام، إطلاق ما يقبل التقييد خطيه، إطلاق المفهوم يقول أنا إلا منحفر هم يقبل التقييد أن نتحلى ماذا علة ثانية، فالمنطوق ما يقبل نتحلى جزء علة ثانية، جزء علة المنطوق أنه ما يقبل نتحلى ماذا علة، ما تقول جزء علة علة ثانية فيصير المعارض. أما الآن لا، افترضنا افتهمنا كل واحد علة ثانية يعني المفهوم مقيد، جزما المفهوم سنقول وياه حتما 100% المفهوم مقيد، هذا افتهمنا، فما عندنا شغل بالبحث الأول، لكن سؤالنا هذا، وثبت بالدليل أن كل من الشرطين إلا تام، يعني ثبت أن المفهوم مقيد، متفق العبارة الثانية ولا؟ فهذا الفرق راح يصير بين هذا البحث والسابق. لكن ووجد الشرطان مع حصل هم إفطار وهم ماذا؟ ظهار، طبيعي مع أنه إلا يعني مقصود في آن واحد. لا سوى لو كان تناول، هذا ما يأثر الساعة. كما أنس مو معنى إلا في آن واحد، فهل يتعدد الحكم أو لا؟ يعني هذا السؤال الأول، يعني وجوبان يحدث ووجوب واحد، إذا بين وجوب واحد يعني تداخل الأسباب، وعلى تقدير التعدد يعني يحدث وجوبان. أسألك سؤال ثاني، فهل يتطلب كل منهم امتثالا خاصا به أو لا؟ هذا تداخل في مقام الامتثال، ومثال إذا أفترت فأعتق، وإذا ظهر، والمشهور أن مقتضى ظهور الشرطية في علية الشرطية شرط للجزاء أن يكون لكل شرط ماذا؟ وجوب مستقل، يعني الأصل عدم تداخل الأسباب، يعني كل واحد سبب للوجوب. هذا جواب السؤال الأول، هذا جواب السؤال الأول، أن ظاهر الشرطية أن مقتضى ظهور الشرطية في علية الشرط للجزاء أن يكون لكل شرط حكم مسبب عنه، يعني وجوب ينشأ منه، فهناك إذن وجوبان للعتق، وهذا ما يسمى بأصالة عدم التداخل في الأسباب، بمعنى أن كل سبب يبقى سببا تاما ولا يندمج السببان ويصيران سببا واحدا. اجينا الآن للثاني، السببان افتهمنا لكن يكتم امتثال واحد ولا؟ يقول وحيث لا، الأصل عدم التداخل، وحيث أن كل واحد من هذين الوجوبين يمثل بحثا وتحريكا مغاير الآخر، كل واحد وجوب غير الوجوب الآخر، فيوجد تحريكان، كل تحريكا يستدعي ماذا؟ تحرك، فلا بد من انبعاثين وتحركين، وهذا ما يسمى بإصلاح عدم التداخل في المسببات. بمعنى شنو عدم التداخل في المسببات؟ بمعنى أن الوجوبين المسببين لا يكتفى بامتثال واحد لهما، فالوجوبات حينئذ ماذا؟ الأصل عدم تداخل المسببات، يعني الوجوبات لا تتداخل في مقام الامتثال، فأقول تداخل الوجوبات، أنا أول شيء تقول أن تداخل الامتثالين، هسه شوي راح أصحح ماذا تعبيري، تداخل الوجوبين في مقام تداخل الوجوبين، الوجوب شو نسميه؟ مسبب قلنا، السبب هو الشرط الظهار أو الإفطار، أول شيء نقول هل يتداخل السببان أم لا؟ الآن نقول هل يتداخل الوجوبان في مقام الامتثال ولا؟ أصل عدم تداخل المسببات يعني الوجوبات، والحمد لله رب العالمين.